إخوة الإيمان والإسلام لحظات قليلة ونعيش مع عدد الأعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقهر الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. لا والله ما وقال يا أيها عليك. تعالى. أي والله. الله يفتح عليه. وحشر لسليمان من الجن والإنس طريقا يوزعون. الله يفتح عليك. الله الله الله. حتى إذا أتت على أولاد النمل قال النملة. الله أكبر. نعم. النملة قالت إيه؟ تكلم يا أخي. ياسر رد عليه. الله الله الله. وبشرى لسليمان ان تكونوا من الجن والانس. الله الله الله. نعم نعم يا سلام مش كاسف. الله الله الله. ربي أنذرني أن ياسر لا يزيدك يا رب تعاليك. عليك عليك يا مولانا. فمن كتب غير بعيد اله الا الله. مش ياسر تعليق. يا سلام. إني وجدت استاذ ياسر ليك تعريف. الله يا حبيبي. وجدتما ربنا يهديهم يا سيد. ألا يسجدوا لله. لا إله إلا الله. كمان تعليم. ألا ياسر الله عليك يا حبيبي. يزيدك يا سيدنا. يا سلام. الجواب ده بقى كأنه هو. كيف تعليق؟ نعم. الله سبحانه وتعالى والختام ما لسه هو جريح ما فيش والله عريس عليك يا رب. نعم نعم نعم نعم. قال يا عليك. قالوا نحن الله وديهم نعم نعم. Oh, طيب تعالى يا مولانا يا مولانا جاهز ياسر تعاليك Thank you. قال يا ربي نعم. عرفت عليك. وقومتي لك عين المغرب قد سرنا وكنا